نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، نسأل الله جل في علاه أن يشكر لكم صبركم وثباتكم على هذه المجالس، ونسأل الله في عليائه أن يديم علينا وعليكم هذه المجالس، وأن يجعلنا من يتعلم ليتعبد وينشر ذلك بين الناس. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما زلنا مع كتاب متن المنهاج والفقه، وبلغنا في كتاب قسم الصدقات إلى قوله وشرط آخذ الزكاة من هذه الأصناف الثمانية. كما قلنا الأصناف الثمانية نص عليها الله تعالى في كتابه إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر الآيات، والأصناف الثمانية قد فصلنا القول فيها. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال وشرط آخذ الزكاة من هذه الأصناف الثمانية الإسلام. الإسلام قيد يخرج بذلك الكفر، فأهل الذمة ليس لهم الإسلام، وفضلا عن المحاربين، المحاربون أصلا مالهم يعني يكون حلا لأهل الإسلام إن كانوا من أعداء الإسلام الذين يحاربون الإسلام وأهله. الغرض المقصود بأنه التنصيص على الإسلام قيد يخرج به غيره، فأهل الذمة ليس لهم من الزكاة. يمكن أن يعطون أن يعطوا من مصالح المسلمين، مصارف المسلمين التي فيها المصالح. نعم، وعمر بن عبد العزيز فعل ذلك، فيعطوا من المصالح نعم تأليفا، ولعلهم عندما يروا حسن أخلاق أهل الإسلام ورحمة أهل الإسلام يسلمون. وهذا الذي به ثمامة بن أثال أسلم عندما ربط في السارية ورأى من أخلاقيات النبي وأخلاقيات أصحابه الكرام. الإسلام قيد. قال وألا يكون هاشميا ولا مضطربيا، وكذلك مولاهم في الأصح هنا، وألا يكون هاشمي لأن هؤلاء من آل البيت، وآل البيت يحرم عليهم الزكاة، آل البيت تحرم عليهم الزكاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم. قال للحسن عندما ولده يأخذ تمرة من تمرات الصدقة فضربه على يده وقال كخ كخ أو كخ كخ، إنها من أوساخ الناس، أو قال إنها من الصدقات، وآل محمد يحرم عليهم الصدقات فيحرم عليه الصدق. وحديث سلمان، حديث سلمان حديث طويل جدا، عندما أعطوه العلامات، علامات النبي صلى الله عليه وسلم، عندما قال له إنه يأكل من الهدية ولا يأكل من الصدقة، فقام سلمان فأتى بعنب وفاكهة للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه، قال هذا من الصدقة، فقال النبي كله ولم يأكل، قال هذه الأولى. ثم أتاه في اليوم التالي بنفس الفاكهة ثم قال كله، فقال هذه ليست من الصدقات إنها هدية، فأكل وأكلوا معه، قال هذه الثانية، ثم ورد إلى علامة النبوة. الغرض المقصود أن آل البيت يحرم عليهم الصدقة، وآل البيت على ما قال علماؤنا آل البيت يدخل تحته أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، بنو المطلب وبنو هاشم، بنو المطلب وبنو هاشم. ولما جاء عثمان بن عفان وجاء جبير بن مطعم بنو عبد شمس وبنو نوفل، فقال لهم صلى الله عليه وسلم بنو المطلب وبنو هاشم كانوا معا في الإسلام وفي الجاهلية، يعني ما افترقوا بحال من الأحوال. حتى في الشعب، شعب قريش، الشعب الذي يعني كان حكما جائرا من أهل مكة لحبس النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، كان بنو المطلب وبنو هاشم، لذلك بنو المطلب وبنو هاشم تحرم عليهم الصدقة ومواليهم على الراجح، لأن الفرع يتبع الأصل، الفرع يتبع الأصل، والتابع يأخذ حكم المتبوع، التابع يأخذ حكم المتبوع. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والتابع يأخذ حكم المتبوع. لذلك قال المصنف وألا يكون هاشميا ولا مطلبيا. وإذا قلنا بأنهم منعوا من الصدقة من الزكاة، فلا يمكن أن نقول الكفاية تكون لهم، يعني كيف تكون الكفاية لهم؟ قلنا من خمس الفي، من خمس الفي. طبعا في زمننا هذا انتهى خمس الفي، بيت مال المسلمين غير منتظم الآن، ما في بيت مال المسلمين. لذلك قال بعض المجتهدين في هذه الأونات تحل لهم الصدقات، في هذه الأونات تحل لهم الصدقات، يقصد بذلك الزكوات. قالوا لأن السهم الذي لهم من الفي غير موجود الآن، وإن كانوا في أعواز وانطبق عليهم الوصف من فقراء أو مساكين أو غارمين أو غير ذلك من الأصناف الثمانية فيأخذون من الزكاة. الصحيح أيضا أنهم لا يأخذون من الزكاة. ولذلك قال علماؤنا لهم من صدقات التطوع، صدقات التطوع ليست أوساخ الناس. لذلك لما انتفت العلة ينتفي الحكم، فيجوز لهم من الصدقات العامة أو من الهدايا وغير ذلك. وإذا فرعنا على هذا التأصيل، شرط الآخذ أيضا أن لا يكون غازيا، لأن الغازي مرتزق وله ما له من السهم، فلا يستحق أن يأخذ من جانبين من الزكاة وأيضا الارتزاق. وزوجته كذلك إن كانت غازية فليس لها. نعم. ومن الشروط أيضا ألا يكون في بلد غير البلد، غير بلد المال. ومن أيضا من الشروط ألا يكون من بلد غير بلد المال، لأن القاعدة عند العلماء زكاة المال تتبع المال، وزكاة الفطر تتبع البدن، وزكاة الفطر تتبع البدن، فزكاة المال تتبع المال. إن كان المال في مصر فلا يجوز إخراجها في بلد آخر غير مصر، وهذا لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، يعني فقراء نفس البلد التي هم فيها. لذلك قالوا بأن زكاة المال تتبع المال، ولا يجوز دفع الزكاة إلى عبد ولا مبعض، لأن الحق بأن الزكاة ستصل إلى السيد، ولأن العبد ليس له ذمة مستقلة ولا يملك، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من ابتاع عبدا فمال وله مال فماله للمبتاع فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع، فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع. نعم. عفوا. واختلفوا فيما بينهم على تارك الصلاة يستحق أن يأخذ من الزكاة أم لا، وهذا الخلاف مبناه على أصل. يا شطار ما هو الأصل؟ هذا الخلاف مبناه على أصل، ما هو الأصل؟ المفروض أنتم نخب طلبة العلم، فالكلام ما يحتاج إلى تفكير، الإجابة تأتي سريعا. مشكلة كافر أو مسلم؟ أنت الآن بتجيب معهم يعني. أي نعم، هذا هو، أريد هم يأتوننا بالتفصيل ويعلمون أيضا، مر علينا الكلام على هذا، فيأتوننا بكلام الشافعي أيضا في هذا الباب. أريد قال هل يكفر تارك الصلاة أم لا؟ ممتاز. نعم، الخلاف هنا على كفر تارك الصلاة. فما قول الشافعية في هذا الباب؟ سعيد النقيب قال لا يكفر. نعم صحيح، الحق أنه لو تركها تكاسلا فعلى قول الجماهير ليس الشافعية فقط فإنه لا يكفر، لكنه يعذر ويحبس أو يقتل إن لم يصلي. عامة هذا التفريع قالوا إذا قلنا بأنه ليس بكافر فهو يستحق الزكاة، فله الزكاة، لكن عند الأولوية المصلي يقدم على غير المصلي. وأيضا نفرق بين من صلى وقطع وصلى وقطع وبين من لم يصلي استدامة في هذا الباب. قال المصنف رحمه الله تعالى، قال فصل: من طلب زكاة وعلم الإمام استحقاقه أو عدمه عمل بعلمه. يبقى إذن هو الأصل أنه لا يجوز أن يعطي الزكاة إلا لأهلها، وإلا لا تجزئ. ولذلك أن الله تعالى قال في الكتاب إنما، وإنما أسلوب حصر وقصر، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها إلى آخر ما يقول. إذن إنما أسلوب حصر وقصر، فلا بد أن يعطي الزكاة لمستحقيها حتى تجزئه، وإلا لا تجزئه. ولذلك قال علماؤنا الإمام، لأنه هو الذي كان يبعث العمال ليجب الزكاة، وانت تعلم انه في اول الامر بعث عمر بن الخطاب حتى جاءه يشتكي من ثلاثه بعدما قبض الزكاه من الجميع. اشتكى من ثلاثه، اشتكى من العباس ومن خالد وابن جميل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقم ابن جميل ان اغناه الله فمنع الزكاه. ثم قال: يا عمر، اما علمت ان عم الرجل ان العم سن الاب؟ فقال: هي علي ومثلها، يعني زكاة العباس علي ومثلها. ثم قال: أما خالد فأنتم تظلمون خالدا، إن خالدا قد أوقف ماله. شوف انظر، وين الزكاة بعد أوقفه لله؟ أوقف ماله لله، أوقف سلاحه وأعتده لله جل في علاه. فإن بعث عماله لجباية الزكاة فبعلمه، إن كان يعلم أن زيد يستحق وأنه فقير أو مسكين، أنه غازي، أنه ابن السبيل، وعلم فيعمل بعلمه ويعطيه الزكاة. لما؟ لأن الأصل الرفق، الأصل الرفق والأصل استيعاب مع سد الخلات وقضاء الحاجات، فيعمل بعلمه. يعني أولا لنا فيها أمران: الأمر الأول أنه لا يخرج زكاة إلا عن علم، ولأنها أمانة، والأمانة لابد أن تصل إلى أصحابها. فيخرجها على العلم، ولأن مبنى الزكاة على الرفق ليس فيها إضرار بالغير، فقلنا بعلمه ولا يتحرى فيعطي الزكاة. والقول لا يتحرى يعني لا يمعن النظر، وإلا فالتحري واجب حتى يكون صنفا من أصناف الزكاة. قال: وإلا فإن ادعى فقرا أو مسكنة لم يكلف ببينة. لعسر ذلك أو ادعى أنه غير كسوب، ينظر في حاله، كان قويا ذو مرة أو كان عاملا له من عمل الواجهات كالطب والهندسة، طبعا نقول له، يقول: لم أجد عملا لا في الطب ولا في الهندسة. لا يقال مثل قول العوام الآن: يا أخي روح حتى احمل الحطب، وهذا ما لا يكلف بذلك، لا يكلف بذلك. إن كان رجل من وجهاء الناس وله أعمال، وهذه الأعمال ليست إلا لوجهاء الناس، لا يكلف في الأعمال الدنيئة، لا يجوز. الإسلام لا يأمره بذلك، الإسلام يراعي هذه الجوانب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقيلوا ذوي الهيئات العصرات، أقيلوا ذوي الهيئات العصرات. إذن قال: وإلا فإن ادعى فقرا أو مسكنة لم يكلف ببينة لعسر ذلك، أو ادعى أنه غير كسوب، ولا يلزم أن يحلفهم إلا إذا وجدت الشبهة فله أن يحلفهم. فإن كانت التهمة أمرهم بالتحليف، أمرهم بالحلف. قال المصنف رحمه الله تعالى: فإن عرف له مال وادعى تلفه كلف بالبينة. لما؟ لأن هذه سهلة، يقول: كان عندي مال وسرق. طبعا إذا سرق يبقى سيذهب يبلغ الشرطة، يذهب يشتكي للجيران، المسألة ستعرف. فإن كانت ستعرف فيقال له: إذن ائت بالبينة. والبينة في هذا الباب شاهد عدل أو شاهد مع اليمين أو شاهد مع اليمين، فيكلف بالبينة لأنه يسهل عليه أن يأتي بها. وفي قول المصنف: وادعى تلفه، هذا كلف يعني بالبينة، هذا على العموم. يعني لو ادعى التلف بسبب الهلاك مثلا، بسبب ظاهر أو سبب خفي، فإننا أيضا نقول له: ائتي بالبينة لسهولة ذلك. فإن قال: جاءت العواصف فهدمت لي المكان، فهذا الأثار تثبت ما قال. وكذا إن ادعى عيالا فالأصح أيضا أن يكلف أن يأتي، ويأتي ببطاقات الأولاد. زين، هذا إن قال لي 9 من الولد نقول له: سهل، هات البطاقة، بطاقات الأولاد، أو هات الكشف اللي فيه أولادك، أنت مسجل، هات كشف من السجل المدني بالأولاد 9، فيعلم أنه له أولاد 9 حقا، وأنه بحاجة إلى ذلك، فيخرج له الزكاة. وقال في الأصح: إذن له قول ثاني. فمقابل الأصح يقبل قوله بلا نية كما يقبل في فقره، وإذا قبل بغير نية يلزم اليمين، وإن كان الأول هو الأصح، لأنه يسهل عليه أن يأتي بالبينة، لا سيما وأن الزكاة أمانة، وهذه الأمانة لابد أن توضع في موضعها، والحكيم هو الذي يضع الشيء في موضعه، لا سيما أن الله جزم في الكتاب محرجا على غيرها: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليهم، والمساكين والعاملين عليهم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويعطى غاز وابن سبيل بقولهما، وهنا فرق بين الفقير وبين ذوي الأولاد وبين الغازي، قال بقولهما ولم يكلف البينة، ولم يكلف، قال بيعطى الغازي وابن السبيل بقولهما أي من غير بينة ولا يمين أيضا. لما؟ لأنه يظهر في ذلك، لأنه طبعا سيسأل عنه بعد أسبوع أين هو في ساحة الوعظ، يعرف أنه قد سافر وذهب إلى المكان الذي يغزو فيه. وابن السبيل أيضا يعرف بمسألة السفر، فهذا ظاهر لا يحتاج إلى أن يأتي ببينة. الإمام إن سأل، لأن الإمام لابد أن يتحرى أيضا، الإمام إن سأل طبعا ليس إمعانا في التحري كما بينا، إن سأل يعلم بانتفاء صفة، قال فإن لم يخرج استرد المال، يعني لو أخذ المال أنه سيغزو فذهب والناس قد رحلوا فوجده في بيتي يأخذ منه المال يسترده، لأن الوصف الذي به استحق قد انتفى، وإذا انتفى انتفى الحكم كالعلة مع الحكم، إذا انتفت العلة انتفى الحكم، إذا انتفت العلة انتفى انتفى الحكم. قال فإن لم يخرج استرد، يعني استرد المال، وهذا لابد فيه من التأكد، التأكد من أنه ما خرج للغزو لعلة أو أنه تأخر لعلة وسيخرج، فإن تأكد من عدم الخروج أمره باسترداد المال، ولأن هذا المال أمانة في يد ولي الأمر يضعه في الموضع الذي أمره الله به. قال المصنف رحمه الله تعالى ويطالب عامل ومكاتب وغارم، أي لمصلحة نفسه ببينه، يعني لابد أن يثبت أنه عامل يعمل في الزكاة، وهذا طبعا يكون عند ولي الأمر الذي يبعثه، يبقى عامل ومكاتب وغارم. أما الغارم فلابد أن يأتي ببينه أنه قد غرم واستدان على ما وصفنا، إما لإصلاح ذات البين وإما لنفسه، فهنا لابد أن يطالب بأن يأتي ببينة. فإن أتى ببينة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم شهد ثلاثة من ذوي الحجة، والحديث صريح، الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء قبيصة يطلب الصدقة قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا قبيصة إن الصدقة لا تحل إلا لأحد ثلاثة، رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة، شوف تحمل حمالة لإصلاح ذات البين أو تحمل حمالة لمصاريف الأولاد أو الجدة أو الأم أو غير ذلك، فاستدان فلم يستطع أن يفي بالدين فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من العيش، قواما من العيش هذه ستأتي في كم يعطى من الزكاة، أو سدادا من العيش. ورجل أصابته جائحة، نزلت عليه نازلة أصابته جائحة فاجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، يعني ترفع عنه الضرر. ورجل أصابته فاقة حتى يشهد ثلاثة من ذوي الحجة من قومه قد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش، فما سوى هذا من المسألة يا قبيصة سحت يأكلها صاحبها، سحت يأكلها صاحبها. فلذا الغارم والمكاتب لابد أن يأتي بالبينة حتى يستحق الزكاة، ولأن الأصل عدمه، وإقامة البينة إقامة لحقه، يكون إقامة لحقه ويسهل عليه أن يقيمها. أما الغارم لإصلاح ذات البين فاشتهار يغني عن البينة، الناس جميعا يقولون والعامل لا يطالب ببينة لأن الإمام هو الذي استعمله، فإذا لا يحتاج إلى بينة، فإن فعل ذلك بإقامة البينة استحق المال وإلا فلا. وإن كان الإمام قد استأجره من خمس الخمس فادعى أنه قبض الصدقات وتلفت في يده من غير تفريط وطلب الأجرة لم يصدق على العمل إلا ببينة. والبينة هنا أراد أن يبين ما البينة، والبينة إخبار عدلين بإسماع القاضي وتقدم الدعوة والإنكار والاستشهاد. طبعا إخبار عدلين، والعدالة هنا أولا الإسلام، أصل العدالة الإسلام، الإسلام والعقل والتكليف. ولا يقال مجرد الإسلام. صحيح الراجح أنه العدالة فوق ذلك بأنه لم يأتي بمفسق ولا بخيار من المروءة. هذه إجمالا، وقد فصلت أنا في الجرح والتعديل الكلام على العدالة، فيغني عني أن أبينها الآن. لكن في هذا الباب حقا قد نتهاون نقول الإسلام كما شاهد عند النبي صلى الله عليه وسلم من رأى الهلال، الإسلام مع يعني مع انضباط النفس في إقامة الواجبات وترك المحرمات. والبينة قد تسقط، يعني قد لا نبحث عن بينة ولا يكلف البينة. متى يغني عنها الاستفاضة؟ الاشتهار والاستفاضة تغني عن البينة بحصول العلم أو غلبة الظن. وعليه حمل قوله صلى الله عليه وسلم في حديث قبيصة، قال: ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجة. طبعا هنا الشاهد حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجة، وثلاثة من ذوي الحجة على أنها على أن الثلاثة هنا اشتهار أن العدالة باثنين فقط. ثلاثة من ذوي الحجة يعني هذا هو الاشتهار من قومي لقد أصابت فلان فاقة. فالثلاثة المقصود منها الاستفاضة، وهو أدنى ما تحصل به الاستفاضة بثلاثة. وبعض العلماء حملوه على الاستظهار، والصحيح أن هذه أقل عدد للاستفاضة في هذا الباب. قال: وكذا تصديق رب الدين والسيد في الأصح. طبعا قال في الأصح، لأنه طبعا إذا جاء رب الدين وقال نعم لي عنده دين وهو مدين لي بكذا وكذا انتهى، ما يحتاج إلى أن يقيم بينة، هذه بينة. والسيد يقول نعم فلان كتبني بريء وكتبتني، فهذا أيضا إقرار، فتكون مغنية عن البينة. وقوله في الأصح مقابل الأصح لا يقبل حتى يأتي بالبينة لاحتمال التواطؤ. طبعا هذا الحق، احنا قلنا الذكاء للإرفاق، فلا يشق على الإنسان ويقول التهمة موجودة فلذلك لا نعطي، هذا ليس بصحيح. إذا جاء الدائن فقال نعم هو مدين لي بكذا بالمال فيسد دينه من الزكاة، والآخر يقول أنه عليه نجوم المكاتب، فيقول السيد نعم عليه نجوم 1، 2، 3 فيعطيه من الزكاة. وأيضا العلماء يقولون بأن المؤلفة لقلوبهم لا تحتاج إلى بينة، لأن الأصل أن الإمام هو الذي يذهب ويسعى ليعطيهم ليتألفهم، فلا تحتاج إلى بينة. نعم. قال: فصل: ويعطى الفقير والمسكين، ويعطى الفقير والمسكين كفاية سنة. شوف انظر هنا يتكلم عن مقدار في مسألة الزكاة، يعني أنت ترى كثير من إخواننا الآن في هذه العصور ولو مع الزكاة يقول تعطي هذا 1000 وهذا 500 وهذا 300، هذا ليس من الفقه، ليس من الفقه إلا إذا كانت الكثرة الكثيرة موجودة وما يستطيع يفعل، لو لا ممكن يترك صنف من الأصناف يموت. فهنا نقول خلاص الحاجة هي التي ألجأتنا إلى ذلك، لكن الأصل ما دام البيت بيت المال انتظم، وما دام المال استوعب أو كان مستفيضا يعطيه. الخلاف عند علماءنا هنا هل يعطيه كفاية السنة أو يعطيه كفاية العمر، وإن كان أنا أدين الله بالترجيح بأن الزكاة يعطى بها كفاية العمر. ليش؟ لأن الحكمة من إعطاء الزكاة هو يعني سد باب التكفف أن يكون عالى على أحد، فهو يعطيه كفاية بأنه يقول أنت تحترف حرفة، يقول نعم أنا نجار، فيفتح له محل ويأتي له بالآلة ويعطيه مال البضاعة التي يشتري بها ليصنع للناس الموبيليا وغير ذلك، ويعطيه نفقة العام له بحيث أنه لن يستربح مالا حتى يأخذ وقتا ويعرف بين الناس، فيرتب له ذلك فيعطيه الكفاية، كفاية العمر لا كفاية السنة. وإن أعطاه كفاية السنة لابد أن يعطيه كفاية الحرفة التي يحترفها. لما؟ لأنه يريد أن يقلل اليد الآخذة ويكسر من اليد المعطاءة، فيعطيه الكفاية. ففي الزكاة الأصل فيها أنه يعطيه كفاية كفاية العام أو كفاية السنة ولأنها تتكرر. لكن أنت لو نظرت إلى الأدلة إنما الصدقات للفقراء والمساكين ترى في الحديث قال وتؤخذ من أغنيائهم فتعطى للفقراءين. لما؟ حتى لا يبقى الفقير، حتى لا يبقى فقيرا، فيعطى السنة بما تحصل به الكفاية. وإذا قلنا يعطى السنة بما تحصل به الكفاية يبقى سنة بعد سنة يعطيه كفاية السنة. قال المصنف رحمه الله تعالى قلت الأصح المنصوص، يعني المنصوص عليه في الأم، قلت الأصح المنصوص وهو قول الجمهور كفاية العمر الغالب فيشتري عقارا يستغله غير ذلك. شوف هو وهذا الذي ندين الله به بأن كفاية العمر هي الصحيحة، لأن الزكاة الأصل فيها أنك أنت تريد أن تنتشله من هذا المقام وهذا الحال وتجعله بعد ذلك يد معطاء لا أخذة، تجعله بعد ذلك يد معطاء لا أخذة، فيعطيه كفاية العمر. نعم، وهذه تساعده على الاكتساب وتساعده على التربح، ثم بعد ذلك يفي بمن عنده ولا يضيع من يمون ومن يعول، ثم ذلك تكون يده معطاء. ولا يشترط هذا الاتصاف، بل من ملك ما يكفيه أقل من سنة يعطى أو كفاية العمر، يعطى كفاية السنة أو كفاية العمر، لأن هذا مسكين. احنا قلنا بيعطى بالمسكنة أو الفقر، الفقر للانعدام، والمسكنة عنده لكن ما يكفيه فيعطى الكفاية. قال والمكاتب، المصنف يقول والمكاتب والغارم قدر دينه، والمكاتب والغارم قدر دين، لأن الضرر حاصل له بهذا فيسد عنه دينه، فإن سد الدين الرجل مرباح، الرجل يكسب يعمل، فنقول له ما الذي يتعبك، ما الذي يؤرقك، قال دين همه بالليل والنهار، فيسد دينه ويقول اعمل كما كنت تعمل وإن احتجت أعطاناك الكفاية أيضا. والمكاتب النجوم، لأنه أعطى أعظم، أعطى مقدمة ويحتاج أن يعطي أن كل شهر ما عليه حتى يتحرر، فأيضا يعطى من الزكاة حتى يتحرر. وشرط المكاتب أن تكون كتابة صحيحة، نعم، لا تكون الكتابة كتابة فاسدة. فالكتابة الفاسدة لا يصح، لأن المال سيذهب إلى السيد ويبقى بعد ذلك عبدا. قال ابن السبيل، وابن السبيل يعطى ما يكفيه حال كونه مسافرا ويبلغ إلى مقصده، مسافر من القاهرة الإسكندرية يعطى تذاكر القطار أو السيارة والطعام والشراب، وإن كان احتاج يعني إلى كسوة بأنه كان في ما بين شتاء وبرد وحر مثلا، يعني بين الصيف والشتاء وأمطرت الدنيا وهاجم البرد بصقيعه، فيعطى الثوب الذي يغطي نفسه به ويعطى المال الذي يوصله إلى البلد التي يريد أن يذهب إليه، أو موضع المال، ماله الذي فيه يذهب إلى هناك، ولا يرد هذا المال، لا يرد هذا المال، هذا خرج من بيت مال المسلمين لكفايته وقد كفي، وتحقيق المسألة كما قلنا فيها على الرفق بالمكلفين. وكما بينا بأنه يعطى مع الغنى لكن ماله غير حاضر. أما بالنسبة لإعطائه حالة كونه مسافرا، طبعا في حاله لابد أن يكون موصوفا بالفقر، يعني ما معه المال الذي يبلغه إلى المكان الموضع الذي يريده، ولا الطعام ولا الشراب ولا كسوة، فيعطى هنا. والحق أنك لو تلمح هو ابن السبيل رفق به مع أنه غني في الأصل فيسترد المال، لا، لأن الوصف الطارئ عليه، طرو الوصف عليه بضياع المال أو أنه كان مسافرا ولم يأخذ مالا فصار فقيرا، فالفقر منظور فيه في عرف الشرع هنا ليعطى بفقره أيضا في هذه الحال. ولذلك لما يصل إلى موضع المال ليس له أن يأخذ الزكاة. قال المصنف والغازي قدر حاجته نفقة وكسوة ذاهبا وراجعا ومقيما هناك، قال وفرسا وسلاحا، ويصير ذلك ملكا له. هنا الكلام على الغازي، لأنه كما قلنا الغازي لابد أن يكون ناصرا لدين الله، وقد قلنا الغزاء قسمان ونصرة الدين قسمان، هاتوا في جين ونصرة الدين قسمان بالله رب يحفظك عشان الدرس منقطع كده يا شيخ ويعطى وهنا يعطى ما يكفيه للغزوة وما يكون غالبا في غالب الحال أنه يكفيه لغزوه من سلاح ومؤن وطعام وشراب وكسوة وغير ذلك وكل ذلك يكون ملكا له وكل ذلك يكون ملكا له. أغفل المصنف قولا أغفل المصنف أمرا مهما جدا وهو كفاية الأهل أنه يعطيه كفاية الأهل والأولاد لأنها على بيت بني المسلمين في هذا الباب. هذا بالنسبة لإعطاء الغازي من الزكاة. وقلنا نصرة الدين نصرتان نصرة بالسنان ونصرة باللسان. ما يقال في إعطائه لناصر الدين بالغزو أيضا يعطى من نصر الدين بالغزو الغزو الفكري. وإلا قد أطلت البدعة برأسها والبدعة هدامة للدين فمن انتفض وانبرى ووقف حتى ينصر دين الله جل في علاه بقمع البدعة هو والغازي سواء وقد قلت قبل ذلك في مسألة الإعطاء في من الفيء أو من خمس الفيء في مصالح المسلمين أعظم مصالح المسلمين هنا هي نصرة الدين. ونصرة الدين لا تأتي إلا بسد الثغور وأيضا سد أعظم الثغور التي ينبري لها المرء هي ثغور الجهل وثغور يعني. الآن قد أخبرني أخ كريم فاضل على أن الإلحاد انتشر حتى في عموم الشباب. هذا تهدم في الأمة الإسلامية وقتل في كبدها وفي قلبها بأعظم السموم. الإلحاد ينتشر، البدعة تنتشر، الباطنية ينتشر، الروافض يتملكون وبأفكارهم ينتشرون، البهائية والبابية والقديانية وكل فروع الباطنية القديمة، المجوس الجدد هؤلاء يمخرون في بحر الإسلام. هم يقتلون أهل الإسلام حقا وهم يضيعون دين الإسلام، يتسمون باسم الإسلام وهم أعدى أعداء الإسلام. من ينصر الدين الآن مع وجود هؤلاء العلمانيون الذين يريدونها دون دين لا دينية؟ هؤلاء من يقف أمامهم إلا الراسخ في العلم، إلا من صدره الله جل في علاه ناصرا غرس الله غرسا حقا لنصرة هذا الدين. فهذا الذي يكون مع الغازي. قال ذاهبا وراجعا ومقيما هناك، وهذا كما قلنا وأسير بذلك ملكا لهم. وبعض علماءنا يقولون يصير ملكا له إذا رأى الإمام ذلك، والحق أنه يكون ملكا له إلا إذا رأى الإمام بالإعواز والحاجة وأن يستأجرهما، هذا أمر آخر. قد نقول بأنه لو رأى الإمام الاستئجار فله ذلك. قال ويهيأ له ولابن السبيل مركوب إن كان السفر طويلا أو كان ضعيفا لا يطيق المشي لتتم الكفاية بذلك، فإن كان قصيرا وكان قويا يستطيع أن يمشي فلا مركوب له، لأنه مال، المال هذا مال يستحقه أصناف كثيرة. وهذا المركوب زيادة على الفرس إذا كان غازيا، لأن الفرس لابد منه، هو واجب الآن طبعا في عصرنا هذا، لأنه يكلفه إذا كان طيارا يبقى يعطيه الطيارة الطائرة ويعطيه النفقات التي يحتاجها والبنزين وغير ذلك، شوف ولا السرور ولا ما تطير به الطائرة، المهم الحاجيات التي يكتفي بها لابد أن يأخذها من بيت مال المسلمين على الزكاة وكفايته وكفاية الأهل. قال ومن فيه صفتان أو صفة استحقاق كالفقير والغارم، يعني هو فقير وأيضا قد غرم من أجل إصلاح ذات البين، فهو يعطى بإحداهما، يعطى بإحداهما فقط في الأظهر، يعني لا يعطى بالاثنين، لأنه والمقصود، لأن المقصود سيتحقق وهو الكفاية، هو يعطى ليكتفي، فهو بأي الاتجاهين أخذ الكفاية. ولأن الله جل في علاه تعالى عطف المستحقين بعضهم على بعض، والعطف يقتضي التغير. عندما قال في الأظهر مقابله يأخذ بهما الاتصاف بهما، الوصف منطبق في الفقر والوصف منطبق في الغرب، فيأخذ كغارم ويأخذ كفقير. والأول أصح. وإذا قلنا بالأول فأخذ بالفقر فأخذه غريمه أعطي من سهم الفقراء أيضا لأنه الآن محتاج. نعم. وتفريعا على التأصيل، إذا قلنا بالأظهر فكان العامل فقيرا، فوجهان بناء على ما يأخذه، أجرة أم صدقة. فإن كان صدقة فلا يأخذ من صفة الفقر، وإن كان أجرة أخذ الأجرة وأخذ من الزكاة على أنها صدقة. هناك مسألة عظيمة جدا نختم بها الكتاب المتن اليوم، وهي إذا أعطى زيد عمرا 100,000 وقال وزع على المساكين، ليس له أن يأخذ منه أمانة، ليس له أن يأخذ منه. لما؟ لأنه لو يأخذ منها لقال له خذ منها، فلما لم يصرح له أن يأخذ منها فليس له أن يأخذ منها، ليس من أمانة أن يأخذ منها، إلا إذا اشتد الإعواز وانطبق الضرر. إذا اشتد الإعواز وانطبق الضرر، وقع الضرر عليه، فلم يستطع أن يدفع هذا الضرر إلا بالإعطاء. اعتذر جدا، اعتذر بس كيف احوالك، سامحني سامحني الله فيك، هذا من فضح، انا اسف جدا، جزاك الله خير. فان كان ان كان الضرر قد وقع فله ان ياخذ لرفع الضرر، لكن في الاصل انه امانه لا ياخذ، لانه لو اراده لقال له خذ منها. نعم، بهذا نقف عند هذه الجزئيه لانه دخل في فصل جديد. نعم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه والحاضرين والمستمعين أجمعين. هل تعطي لمن يريد الزواج وليس له الباء؟ هل يعطى من الزكاة لمن يريد الزواج وليس له الباء؟ نعم يعطى، لأنه فقير. إذا قلنا بأنه أنه يريد الزواج وليس عنده الباء، قلنا له تقدم، فإن تقدم تحمل حملات من أجل الزواج فيعطى من وصفين، وصف الفقر أو وصف الغارم، لأنه أكيد هيتحمل حملات بالشراء والبيت وتجهيز البيت، كل ذلك يحمله ديونا فيكون من الغارمين، أو في الأصل أنه ليس عنده الكفاية فله أن يعطى من الزكاة للزواج. نعم. يقول ما الفرق بين الاستفاضة والاستظهار؟ خلاص بيناه. فين؟ أين هو؟ الأخرين. أين السؤال؟ هذه الأسئلة؟ لا. نعم. الاستظهار هو، نقول الاستفادة هو الانتشار، الانتشار في الحي في الجماعة في المجموعة، وأقل استفادة تكون بالثلاث. أما الاستظهار هو أنه يكتفي باثنين لكن يستظهر بثالث. الاستظهار معناه أنه يكتفي باثنين فيكون على شاهدي عدل ويستظهر بثالث، لكن لما نقول أنها استفادة يبقى الثلاثة أقل نوع استفادة. نعم. ما هو القول الراجح في المولاة؟ أي مولاة يا صالح؟ إن أردت المولاة، مولاة المؤمنين، فنقول مولاة المؤمنين واجبة والبراءة من الكافرين واجبة. أي مولاة تريد؟ في أسئلة كثير. مولاة الوضوء على الراجح أنها واجبة، على الراجح أن المولاة في الوضوء واجبة من واجبات الوضوء، وإن كان بعض في الشفايف القديم يرون بأن المولاة ليست شرطا، استدل على ذلك بأن ابن عمر كان في السوق فتوضأ ثم ذهب إلى المسجد، مسجد المدينة، فمسح على خفيه فصلى على الجنازة، وهذه مسافة طويلة دلت على أن المولاة ليست واجبة، لكن فعل النبي بيانا للواجب، فالصحيح أن المولاة واجبة. نعم. أليس في إعطاء المحتاج كفاية العمر دافع على ترك العمل والركون إلى الدعاء والاعتماد؟ لا، وكفاية العمر هنا بمعناها أنه يأخذ الكفاية التي فيها النفقة، ويأخذ ما يعضد به عمله أو ينشئ به عملا جديدا، فيكون هذا العمل هو السبيل لكفاية العمر، يكون هذا العمل هو السبيل لكفاية العمر. نعم. هل يأخذ العمال بقول صاحب المال في مقدار مال أو مقدار ما يملكه من الأنعام، أم عليهم إحصاؤها؟ عليهم الإحصاء، وإن قال يؤخذ بقولي دون اليمين لأنه مستأمن. ابن السبيل الغني إذا أخذ من الصدقة حتى يبلغ بيته هل له أن يرد المال؟ لا، ليس له الرد، تملك هذا المال لأنه في حالة الأخذ كان قد انطبق عليه الوصف، ومن انطبق عليه الوصف يستحق. قال له خذ هذا المال ووزعه على المساكين وهو في نفسه مسكين وصاحب المال لا يعلم هل له أن يأخذ من لا المال؟ ليس له أن يأخذ حتى يستأذن منه ويقول له سأأخذ، أو أنه قد ألحق به الضرر البالغ الذي يستطيع دفعه إلا بالأخذ فيأخذ، لكن لابد أن يعرف صاحب المال. كلمة إيه؟ بهره إذا وجده؟ نعم البهرة. بهره إذا وجده فقيرا منهم أتى التجار فتحوا له محل في سوق التجارة ويمدوه حتى يصبح مع نعم البهرة هؤلاء يفعلون ذلك. وتعرف أن البهرة؟ البهرة هم الباطنية أصالة، البهرة الكفرة على الوزن على وزنا ومعنى، فالبهرة الكفرة هم باطنية أصالة وهم أغنى الناس. أنت تريدهم في الخليج، تريدهم في دبي، تريدهم في ونزلوا في مصر أيضا أغنية جدا، فالفقير منهم يفتحون له محلا للتجارة لأنهم يعلمون أن الاقتصاد له ما له من القوة في التحكم في الناس. ألا يدل الأثر أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه لو منعوني عقالا على جواز نقل الزكاة؟ لا لا يدل، لا يدل على ذلك. أنت لأن بيت المال لأن الإمام هو يأخذه ويعطيه لفقرائهم هم. نعم.